يعني استاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الارض ويملأها عدلا إيه؟ والروس والامريكان والاسلحة والبلاوي هاي موجودة؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن ليش لا؟ لا يا استاذ الله يخليك احكي لنا كلام امين الله يخلي به الارض احد لا اله الا هو لا ولا لا مظبوط يا رجل كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا إيه؟ وهالاسلحة وهاي كلها موجودة ردوا على المهدي هم ساعتها القضية بس سلاح سلاح وعالم بدها تكون ما قريت الآية طبعا يخربون البيوت بأنفسهم بأيديهم عن اليهود هذول كانوا يهود الا كانوا نصارى المهم ان ربنا عز وجل بيبلي بيخلف الرعب في قلوبهم بان يخربوا بيوتهم بايديهم لا حول ولا قوه والاساس الاول هم المؤمنين الذين يهاجمونهم في عقر دارهم ينصرهم الله عز وجل بالرعب والخوف والاسباب الاخرى الطبيعيه التي سخرها الله للمؤمنين نعم فقد يعود التاريخ نفسه يعني ممكن هذا السلاح يبقى وما كان دليل ان السلاح انقرض وما يا استاذ هو قال انه هيك ابو الشيخ بيقول انا يا رجل الشيخ مشهور بهذا الكلام اللي بحكي هذا الرسول ما جاء عن الرسول ايوه جاء عن الرسول انه في شيطان ايوه في السماء لكن ما جاء عنه رسول من قطع الالات كلها لا ما في حقيقة بيان مما يروى يعني في مضى ايام ما جاء عن سمعت ابو عبد الله هذا جماعة جهيمان انه يعني خرجوا بفكرتهم هذه فقيل عنك ان يعني ان ترفع عليهم ان ترفع عليهم شفع القدس ليس هذا وقت خروج المهدي ويعني استدلال هم يقولون طبعا هنا ما كنت اعلم انه كان بيتين لانه كانوا في الحج في هذيك السنين كانوا يترددون على الخيمه التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه طب ما قيل يعني انك حضرتك يعني قلت يخرج ليس في هذا الزمان في زمان الفانتوم وسكاي هوك ياخد زمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح لا انا ما اقول بس اقول ما بيخرج بهذا الزمان لان المهدي سوف لا يستطيع ان يعمل اكثر من الرسول عليه الصلاه والسلام في قوم 20 سنه حتى استطاع ان يجد من حوله امه يقاتلون في سبيل الله ولو خرج المهدي اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين فغرى مغرى حتى يجمعنا على فكرة واحدة على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى كذا سنين هو وهو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين شو بده يساوي لساوي فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت أنه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى وبيقولوا يا إيسي ما في خواص المسلمين كل ما نسيب حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام ولذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين تتمة الكلام في الشريط التالي العقيدة الأولى هي تواكل عليها وهذه عقيدة جميع المسلمين اليوم خاصة العامة منهم ما في خواص لا يخرج المهدي لا يجي العيسى